بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين الغر المنتجبين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. تناولت هذه الآية الشريفة جملة مطالب جديرة بالبحث. أول هذه المطالب أن الآية الشريفة هدفها من كل ما فيها هو تحشيد النفس الإنسانية وتعبئتها لتقوى الله عز وجل. نصت على أمور عديدة، من هذه الأمور خلقكم من نفس واحدة، منها وخلق منها زوجها، منها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. لكن الهدف الرئيس من كل هذه المباحث والمطالب هو تحشيد الإنسان وتحفيزه نحو تقوى الله عز وجل. ووجه الارتباط يكاد يكون واضحا، أن الذي خلقك وأفاض عليك الوجود وهب لك الحياة وزودك بكل ما تحتاج إليه ووفر لك أسباب السعادة، سواء في عالم التكوين أو في عالم التشريع، قطعا من الجدير أن تكون طائعا له في جميع المجالات. قطعا الذي خلقك أولا هو أولى بأن يضع لك القانون، وهذا حكم عقلي. أن الذي اخترع جهاز، رغم أن الذي اخترع جهاز ما يأتي به من العدم، فالله جاء بالوجود من بعد عدم، لكن على مستوى الذي اخترع جهاز معين هو أولى بأن يضع قانون عمل ذلك الجهاز. فكذلك الذي خلق الإنسان من حقه، بل هو الأولى بأن يضع قانون عمل هذا الإنسان، مثل ما وضع له قانون عمل على مستوى مكونات غير الاختيارية، مثل عمل القلب وعمل المعدة وما شاكل، كذلك من حقه أن يضع له قانون على مستوى أفعال وتصرفات الاختيارية، بأن يطيع ولا يعصي. إذن الله تبارك وتعالى يريد من وراء تقرير هذه الحقائق، يريد دفع الإنسان نحو الطاعة. يا أيها الناس، ولهذا الخطاب وجه لعموم الناس، لأن المضامين في الآية الشريفة لا تخص المؤمنين فحسب، بل تتناول الجميع. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. ثم بعد أن يقرر هذه الحقائق يعود فيقول: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. جمع بين تقواه عز وجل وبين الأرحام، قطعا هذا الجمع فيه إيحائية لأهمية صلة الرحم، لكن صلة الرحم متفرعة على تقوى الله عز وجل. من لا يخشى الله تبارك وتعالى يمكن أن يفتك برحمه وأن يقطع رحمه، أن يسيء إليه، أن يسيء إلى جميع المخلوقات. ولذا في الدعاء اللهم لا تسلط علينا من لا يخشاك من خلقك، فخشية الله، تقوى الله، امتثال أمر الله ونهيه هو الأساس لهذا الإنسان، لحركته المستقيمة، لكي يكون مأمونا على نفسه وعلى أهله وعلى مجتمعه. لابد أن يضع أمر الله ونهيه نصب عينيه. في الحديث الشريف يا أبا ذر اتق الله كأنك تراه، فإنك إن لم تره فإنه يراك. تقوى الله عز وجل قطعا هي ليست أمرا يمكن الحصول عليه عن طريق المعرفة البسيطة أو المعرفة الساذجة، لأن مسألة الأمر والنهي، الطاعة، مسألة الطاعة تحتاج إلى محفزات داخلية. الإنسان متى يطيع ومتى يتجنب المعصية فيما لو حصل له داعي داخلي نفسي يدفعه نحو الطاعة ويردعه عن المعصية. هذه الدواعي ما تأتي إلا بأسبابها، ما ممكن الإنسان يندفع نحو الطاعة ويرتدع عن المعصية لمجرد أنه يؤمر بالطاعة وترك المعصية. عمليا لكي يكون ممتثلا لابد أن تكون هنالك مبررات وأسباب طبيعية تكوينية تدفع الإنسان نحو طاعة الله عز وجل. هذه الأسباب ما تأتي من مجرد المحاضرة أو مجرد الموعظة الخالية من الدوافع، لابد أن تخلق عندك دافع. الدافع الرئيسي هو أن تعرف ربك، أن تعرف عظمة الله، أن تعرف ما صنع بك، أن تعرف أنه محيط بك، أن تعرف أنه ما شرع شيئا إلا لصالحك، لمصلحتك، لإسعادك، أن تعرف عظيم عقاب الله، أن تعرف عظيم ثواب الله، أن تعرف أن من ورائك يوما عبوسا قمطريرا تحاسب فيه على الصغيرة والكبيرة. هذه المعرفة الواعية المعبر عنها بالخلفيات، هذه الخلفيات هي التي تخلق الداعي نحو الطاعة، نحو التقوى. فإذا مبدئيا الإنسان يجب أن يزداد معرفة بعظيم الله عز وجل، بعظيم ما خلق، ما صنع، ما أنعم، ما أمر ونهى، كذلك بعظيم ثوابه وعقابه، وأن رحمته واسعة وسعت كل شيء، وأنه التواب الرحيم، وأن باب التوبة مفتوح، وأنك يا إنسان لله، وأنك إليه راجع. إنا لله وإنا إليه راجعون. هنالك أسباب أخرى للتقوى وعبارة عن القدوة الصالحة مضافا للمعرفة. القدوة الصالحة من قبيل التأثر بسيرة الأولياء، بسيرة الأنبياء والأوصياء والناس المؤمنين المتقين، سلوكهم، قصصهم، أخبارهم، آثارهم، هذه من شأنها أن تهيئ الإنسان للتقوى. الصديق الصالح، الرفيق الصالح، البيئة الصالحة، الإعلام الصالح، التربية الصالحة في الأسرة إلى آخره. إذن هنالك عوامل تحتشد فتهيئ الإنسان لتقوى الله عز وجل، وكلما ينقص عامل من هذه العوامل كلما بعد الإنسان عن التقوى، إذا نقصت معرفته بالله عز وجل، معرفته بدينه، نقصت تقواه. مثل من مثلا ألا يعرف الحكمة من وراء التشريعات الإلهية. مرة إنسان يعرف الحكمة من وراء التشريعات، أن الله ما جعل حلالا وحراما إلا لصالح هذا الإنسان. إذا استوعب هذه الفكرة استيعاب دقيق وتشربت به نفسه، شبعت به نفسه، الإنسان سوف يكون أكثر اندفاعا نحو الامتثال لأمر الله عز وجل. لكن إذا كان عنده إشكالات وعنده اعتراضات، ما عنده استيعاب للمصالح المترتبة على الأحكام الإلهية والمفاسد التي أريد دفعها من خلال تحريم بعض الأمور، إذا ما كان عنده استيعاب ممكن يستهين بالحكم الشرعي، يستخف بالأمر والنهي. فإذا نقص الوعي عنده نقصت التقوى. إذا لم تكن له قدوة صالحة تنقص التقوى، لأن الإنسان معرض لهجمات من النفس الأمارة بالسوء، من الشيطان، من المغريات، من أصدقاء السوء، من البيئة الملوثة السيئة، يحتاج إلى شدود، يحتاج إلى مناعة. القدوة الصالحة تحصنه، الرفيق الصالح والبيئة الصالحة تحصنه. إذن التقوى هي نتاج لجماع من العوامل، إذا اجتمعت دفعت الإنسان نحو تقوى الله عز وجل. ومن أهم الأمور هو عبارة عن استمرار الممارسة، عبارة عن الدربة والديمومة في مواصلة فعل الخير. إذا انقطع الإنسان فترة عن فعل الخير استهان به. كذلك إذا تعود على المعصية مدة أيضا هانت عنده المعصية وتجرأ أكثر وأكثر وزاد عليها. والنفس كالطفل، والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. فإذا الهدف من كل الحقائق التي ساقها القرآن الكريم هو تقريب الإنسان نحو التقوى. تقوى الله عز وجل هي الأصل في كل أشكال الطاعة. أساسا هو تقوى الله إيش؟ تقوى الله هو أن تطيعه، تقوى الله هو أن تصلي، أن تصوم، تؤدي عباداتك، تقوى الله أن تحسن المعاملة مع الآخرين. من التقوى أن يسلم المؤمنون المسلمون من يدك ولسانك، من التقوى أن تكون صادقا، أن تكون أمينا. المؤمن إذا وعد وفى، المؤمن إذا قال صدق، المؤمن إذا ائتمن كان أمينا أدى. والمنافق بالعكس، إذا قال كذب وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا وإذا. قد يقول قائل يعني بمجرد كذبة واحدة الإنسان يتحول إلى منافق. الحقيقة الإيمان درجات والنفاق درجات لعلمك. نادر أن تجد مؤمنا بضرس قاطع 100%، هذا يندر حصوله. النفاق على شعب، مثلا ورد في بعض الأحاديث من لم يجاهد أو من لم يغزو ولم يحدث نفسه بجهاد، يعني لما يرجع سريرته يسأل نفسه عند استعداد لو دعاه رسول الله صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام لأن يطلق الدنيا ويخرج من كل مغرياتها ويقدم نفسه في ساحة الجهاد شهيدا في سبيل الله، عند استعداد نفسه طاوعة على هذا أو ما الطاوعة؟ يقول من لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو فهو على شبهة أو على شعبة من النفاق. من لم يجاهد ولم يحدث نفسه بجهاد عن استعداد أن يكون عند استعداد، ليس بالضرورة أن يكون الوقت وقت جهاد، قد الإنسان يمر في وقت ليس وقت جهاد لكنه عند استعداد داخلي، إذا يرجع لسرير فأنه مستعد بكرة إذا ظهر صاحب الأمر أرواحنا له الفداء ودعاه للقتال بين يديه هو مستعد، هذا جيد جدا. وإن كان إذا رأى بريق السيوف ورأى أسنة الرماح وخاض المواجهة ذاك الوقت قد يبدل رأيه، لكن هذه المرحلة الأولى هي جيدة، الاستعداد الأولي هو جيد. فمن لم يجاهد ولم يحدث نفسه بجهاد فهو على شعبة من النفاق. أعود، هذا شاهد على أن النفاق شعب ودرجات، وقد يكون الإنسان جامعا بين إيمان وبين نفاق، هو مؤمن بالنسبة لأمور ولكنه منافق بالنسبة لأمور أخرى. ثم النفاق على ضربين نوعين، مرة النفاق نفاق كلي يعني في أصل الإيمان، هو ما عند إيمان أساسا، لا يضمر إلا كفرا والعياذ بالله، هذا نفاق الإيمان، هذا هو النفاق الذي إذا أطلق في القرآن الكريم في السور والآيات التي تحدثت عن المنافقين المقصود غير المؤمنين بضرس قاطع، هؤلاء الذين هم في الدرك الأسفل من النار. أما هنالك نفاق ليس نفاق إيمان نفاق إسلام، لا هو مسلم هو مؤمن لكن ما عنده كمال الإيمان، يبتلى بنفاق يعبر عنه نفاق عملي وليس نفاق عقيدة، نفاق عملي، نفاق ميداني، نفاق سلوكي، نفاق اجتماعي، يعني بأن يكون صاحب وجهين، صاحب الوجهين، صاحب اللسانين، يأتي هؤلاء بلسان وهؤلاء بلسان، أو يأتي لأخيه بالظاهر بشكل يصافحه بيد ويطعنه بالأخرى من وراء ظهره، هذا النوع يعبر عنه نفاق اجتماعي، هذا أقل درجة من النفاق الأول. النفاق الأول أن يكون دين ما عنده أساسا في القلب. النفاق الثاني هذا هو النفاق العملي أو النفاق السلوكي، وهو قطعا جريمة من الجرائم، فمن علائمه أنه إذا خاصم فجر ثم المنافق بضرس قاطع من جمع كل هذه الخصال عمليا، هذا يكشف أنه عند خلل عقيدي أيضا، يعني مضافا للخلل العملي إذا كثر النفاق العملي يكشف عن وجود نفاق عقيدي، لأن يعني الإنسان أحيانا ما يكتشف نفاقه، هو منافق وما يدري بنفسه أنه منافق، نعم هذا كثيرا ما يحصل، هو منافق لكن ما أخذ الجو العام ظاهر حاله أنه مع سائر الناس مسلم مثلهم مؤمن مثلهم، يكتشف نفسه في مواقف الامتحان. ومن الأمور التي يستكشف بها نفاقه أن تجتمع عنده صفات المنافقين، إذا اجتمعت مرة واحد يكذب بحياته مرة مرتين لكن ما يتخذ الكذب ديدنا له في حياته، أو يكذب ولكن إذا ائتمن أدى، إذا وعد وفى مثلا، إذا خاصم لم يفجر، خصومته خصومة شريفة، كيف يعني إذا خاصم لم يفجر؟ مرة يخاصم يختلف مع واحد بالرأي لكن يخرج عن إطار الرأي، يبدأ بيشهر بشخصيته ويسقط بطريقة غير أخلاقية ويقذفه ويبهته بالباطل، يتهم باتهامات باطلة، يفتري عليه، هذه الخصومة الفاجرة يعبر عنها، في مقابل الخصومة الشريفة يخاصمك يختلف معك بالرأي لكن ينصفك، عند إنصاف. إذا سئل عنك كيف فلان يقول والله إنسان يذكر إيجابياتك، إنسان عند الإيجابية الفلانية، رجل مثلا عند علم أو رجل عند تدين في سلوك العام، إنسان محترم إلى آخره، ولكن عند المشكلة الكذائية معها. وهذه المشكلة مجرد دعوة، لأنه من قال أنه مدان بتلك المشكلة؟ هذه المشكلة لازم ترفع للقاضي، والقاضي هو الذي يقرر أنه فلان مدان أو غير مدان. مجرد واحد يجي ظلم أمامك، فلان ظلمني، كيف صنع كيت وكيت، ما تستطيع الحكم، ما يجوز، لازم تسمع الشخص الآخر مهما كان القائل ثقة عندك، ما تقدر، ما يجوز شرعا. هذا أمر فقط مختص حصريا بالقضاء. القاضي إذا رفعت إليه دعوة أن فلانا ظلم فلانا، يأتي المدعي صاحب الحق ويقول فلان ظلمني، اعتدى علي، أشاء إلي، أو صنع كيت وكيت، حينئذ القاضي ينظر في المسألة بحسب الحجج الشرعية، بحسب طرق القضاء، فإن كانت لهذا المدعي بينة وإلا وجه اليمين إلى المنكر. المسألة ليست فوضى، كل ما تسمع لك كلمة من واحد تستعجل بالحكم على الآخرين، مهما كان الناقل، حتى لو كان تقيا مؤمنا ورعا يصلي صلاة الليل، لكن إذا نقل لك سوءا عن آخر لا يجوز لك الحكم بناء على ذلك أبدا. نعم، في أمور يشترط فيها العدالة، والعدالة تعرف بعلامات أو تعرف بطرق. من طرق معرفة العدالة المعرفة المباشرة، يعني أنت تعرف الشخص عادل أنت معاشره، أو من الشياع المفيد للأطمئنان، تجي تصلي جماعة خلف إنسان مرة أنت معاشره وتعرف عدالته، مرة يوجد شياع بين الناس مؤمنين معتدلين مستقلين ما تلعب بهم الأهواء والتيارات، إذا حكم يحكم بناء على أسس موضوعية وليس بالهوى والميل الشخصي ومجرد المحبة والكراهية، وإنما على أسس موضوعية. فإذا حصلت هكذا شياع، وهذا تحصيل صعب جدا، أن أغلب الشياعات فاسدة، أغلبها مبنية على الهوى، نادر يحصل شياع مفيد للأطمئنان، خاصة في ظل التجاذبات بين المسلمين والتلاعب الأهواء والحكم لمجرد الحب والكره، نادر يحصل شياع مفيد للأطمئنان. لكن إذا حصلت، صادف وحصل الشياع مفيد للأطمئنان بأن هذا عادل، هذا طريق من الطرق. ثلاثة، أن تشهد عندك بينة عادلة موثوقة، أو شخص موثوق يشهد بعدالة زيد من الناس، وحصل عندك الوثوق من كلامه بأن هذا إنسان عادل. كذلك أحيانا بالقرائن المفيدة للأطمئنان، مثلا أنت غريب تأتي إلى بلد فيه مسجد وفيه جماعة قائمة، وأنت ما تعرف الإمام شخصيا إمام الجماعة، لكن تعرف عدد من الناس في هؤلاء المصلين، تطمئن إلى ثقتهم به، هم يثقون به، ثم صلوا خلفه وانت تثق بهم وبوثاقتهم وبأنهم ما يصلون عبثا، لابد شائلين فاحصين مطمئنين إلى عدالته. هذا من القرائن المفيدة للوثوق. أو لا، ما تعرف بهم شخصا لكن عندك اطمئنان قطعا، هالجموع الغفيرة مثلا قطعا فيهم لا أقل اثنان من الناس الموثوقين، جمع الغفير لابد فيه اثنان من الناس الموثوقين، تجزم عادة أنه هذا ما يحصل عادة أنه شخص فاقد للعدالة ويصلي خلفه هكذا جمهور، أحيانا يحصل لك اطمئنان وأحيانا لا، حتى مع هذا ما يحصل، كأن تكون هناك حسابات أخرى في تلك الجموع، بس أحيانا لا يحصل من ذلك الجمع عندك قرينة تفيد الوثوق بأنه هؤلاء يصلون خلف إنسان عادل. مقصود أن هنالك طرقا لمعرفة العدالة، من هذه الطرق أن تحضر عندك بينة أن يكون هناك إنسان موثوق يشهد بعدالته فتأخذ بذلك، لكن على العكس لا يعمل، لا ترتب أثرا على البينة. كيف على العكس؟ لو قامت عندك بينة على فسق فلان مثلا، ففي هذا المجال أنت ما تستطيع بأن تحكم، لكن إذا صار تضارب الشهادات، يعني قسم شهد بفسقه قسم شهد بعدالته، فتعمل بالأرجح، فإذا تكافأت الشهادات سقطت كلها، فلا بد أن ترجع إلى دليل آخر على عدالته. الشهادة بعد ما تقدر تستند إليها، لأن هذه الشهادة بالعدالة معارضة بالشهادة بالفسق بعدم العدالة، يتعارضان يتكافئان يتساويان يتساقطان، فلازم يشوف طريقة أخرى. الشارع دقيق في هذه المسائل وخاصة في حرمات الآخرين، فتقوى الله عز وجل هي ليست بمجرد الادعاء، تقوى الله أنا أعمل بالمنهج الإلهي بشكل دقيق في كل حركاتي وسكناتي. ومن جملة الفروع والمظاهر والآثار التي رتبها القرآن على تقوى الله عز وجل في هذه الآية الشريفة أن جمع صلة الرحم مع تقواه عز وجل، وذلك إيذانا إيذانا منه تبارك وتعالى بأهمية صلة الأرحام، حتى ورد أن الرحم معلقة بالعرش تقول أي رب صل من وصلني واقطع من قطعني. الآية تقول واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، في البدء قال يا أيها الناس في أول سورة النساء، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، فجمعهما معا في هذا المجال باعتبار أن صلة الرحم قضية في غاية الخطر، بدرجة أن الله عز وجل يجمعها مع تقواه، ولأن التقوى هي الباعث الرئيسي في أداء هذه المهمة. الشارع المقدس يقول أن رحمك إذا قطعك فصله، فإن قطعك فصلهم، تبقى تواصل حتى لو قطعك، إلا اللهم أن تترتب مفسدة لا يمكن دفعها على أثر الصلة، كأن تكون مثلا صلتك له مدعاة أن يقع في معصية، أو أن تكون صلتك له سببا لأن تتضرر أنت ضررا كبيرا خطيرا أو ما شاكل ذلك، وإلا أن تصله حتى لو هو ما يرغب، مع ذلك أن تصله. اللهم إلا إذا سد الباب بوجهك أو سد الهاتف، نعم، وأنت تكلمه مطلب آخر، لكن أنت عليك أن تؤدي، وكلما زدته صلة زدت قربا إلى الله، وكلما زادك قطيعة ازداد بعدا عن الله. والرحم إذا وصلت ثم قطعت ثم وصلت ثم قطعت ثم وصلت ثم قطعت بترها الله، قطعها الله عز وجل، والقطع على أنحاء، يقطع رحمته، يقطع البركة، يقطع الأعمار، يقطع الأرزاق، القطع أشكال، هو العليم بأنواع القطع، والنتيجة عاقبة. ومن المعاصي التي لا يخرج العبد من دار الدنيا حتى يعاقب عليها قبل الآخرة وقطيعة الرحم. هنالك معاصي يمكن أن يوكل عقابها إلى الآخرة فقط. إنسان يتهاون ببعض صلاته تدعو الله عز وجل بالدنيا ما يعاقبه، ولكن يوم الآخرة يعاقبه. أما هنالك جرائم، هناك معاصي، وبالدرجة الأولى هو مظالم العباد، البغي على العباد، العدوان على الناس، الإساءة إلى حرمات الناس، الاستخفاف بدمائهم، بأموالهم، بأعراضهم. الله تعالى أخذ على نفسه ألا يدع الظالم يفلت حتى ينال عقابا من أنواع العقاب في الدنيا قبل الآخرة. وهو القائل: إنما بغيكم على أنفسكم. ومن أشد أنواع الظلم أن تبغي على إنسان ابتداء، من أشد أنواع الظلم أن تبهت بريئا، قد يبهته غيرك لكن أنت تصدق وترتب الأثر، يعني أنت ما تبدأ بالاتهام، غيرك يبدأ يشوق التهم وأنت تصدق بدون وجه شرعي، وتأخذ منه موقف بدون وجه شرعي. هذا كذلك يلحقك بالقاذف، يلحقك بالباهت، والبهتان على البريء أشد عند الله عز وجل وأثقل من السماوات والأرض، كما في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام: أيهما أثقل؟ هل هناك شيء أثقل من السماوات والأرض؟ قال: البهتان على البريء. فالله عز وجل لا يدع الظالم الباغي الذي يهتك حرمات الآخرين، لا يدعه يفلت من العقاب الدنيوي، ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون، سواء قاطع الرحم أو غير قاطع الرحم. طيب الرحم من هو؟ الرحم هو كل من اجتمعت معه في نسب وإن بعد، بشرط أن العرف يراه رحمك، أما إذا بعد بعدا مفرطا يخرج عن عنوان الرحم، وإلا جميع البشر هم أرحام فيما بينهم، لأنهم جميعا لآدم وحواء، لأب واحد وأم واحدة. إذا أخذنا حتى بالنسب البعيد السحيق جدا يصبح جميع الناس من ذوي الأرحام. لا، المقصود بالرحم في هذا المجال هو عبارة عمن سماه العرف رحما، النسب القريب. طبيعي يأتي في طليعة ذلك الأبوان اللذان يجب لهما برهما زائدا على عنوان صلة رحمهما، الأولاد، الأعمام، العمات، الأخوال، الخالات، أبناء الأعمام، أبناء العمات، أبناء الأخوال، أبناء الخالات، الأجداد، الجدات، الإخوة، الأخوات، أبناء الإخوة، أبناء الأخوات، ما اجتمعت معه في نسب. طيب، القرآن الكريم يقول: واتقوا الله الذي تساءلون به. تساءلون به ماذا يريد؟ تساءلون به يعني إذا ناشد بعضكم بعضا يدعوه لفعل من الأفعال أو لأمر من الأمور، لفعل شيء أو لترك شيء، يناشد بالله، يقول له: أسألك بالله، ناشدتك الله أن تفعل كيت وكيت، أو أن تدع هذا الأمر. هذا يعبر عنه يمين المناشدة. يمين المناشدة من الناحية الفقهية غير ملزم، يعني إذا واحد ناشد قال: عليك بالله إلا ما صنعت كذا، هذا غير ملزم، ما يترتب عليه إلزام أبدا، ولكن يحسن الاستجابة لهذا الطلب إذا كان الطلب وجيها، إذا كان الطلب راجحا، بل في غاية الرجحان احتراما لله عز وجل الذي ناشدك به وباسمه الشريف، فاستجيب له وتلبي دعوته، خاصة إذا كان المطلب هو في نفسه بقطع النظر عن يمين المناشدة هو كان مطلبا مرغوبا شرعا، كان يطلب منك مثلا قرض حسنة، يطلب منك مساعدة، يطلب منك إنجاز معاملة أنت قادر عليها، يطلب منك تسهيل مهمة، هذا بعد أجود وأجود وأرجح وأرجح قطعا. القرآن الكريم يقول هذا الذي بلغ من قدسيته عندكم ومن حرمته لديكم أن تتناشدوا به وباسمه المبارك الله، تقول له ناشدتك الله أسألك بالله، هذا اتقوه، لا فقط تتناشدون به، لا تحولوا إلى مجرد لقلقة لسان تقول له أسألك بالله، المفروض أنت تعظم الله في نفسك، وعلامة أنك تعظم الله في نفسك أن لا تعصي الله عز وجل، أن لا تهتك الحجاب بينك وبين الله عز وجل، خاصة في حق خلقه. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول موبخا بعضهم، يقول تكرمون بالله على عباده ولا تكرمون الله في عباده. تكرمون بالله يعني أنتم مكانتكم تسمو باسم الله، لأنكم محسوبون على دين، محسوبون على عناوين دينية، على موقع ديني، الناس تحترمكم تقدسكم لهذا الموقع، المفروض أن تكرموا الله في خلقه. تكرمون بالله في عباده، فأكرموا الله في عباده. كيف أكرموه؟ يعني اتقوه، وكونوا صورة مشرقة مشرفة للإسلام، ولا تشوهوا سمعة الدين، لا تشوهوا سمعة الإسلام، لا تهتكوا الحرمات، خاصة الإنسان الذي يكون في موقع قدوة. من أخطر الأمور أن يخالف فعله قوله، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، فكان الإمام يأنب هؤلاء، يوبخ هؤلاء، ولعلهم فريق من حملة العلم والدين، هؤلاء أبرز مظهر لهذه المقولة. قال تكرمون بالله على عباده، تحترمون بالله ما بين الناس، ولا تكرمون الله في عباده، تتصرفون بطريقة تشيء إلى كلمات الله وإلى دين الله. إذن القرآن الكريم ينبه على هذه الخصلة، يقول واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. طيب إذا عرفنا هذا الهدف، الغاية من كل الحقائق التي قررتها الآية الشريفة وهذا المعنى، نرجع إلى تلك الحقائق التي جعلها القرآن وسائل تذكير للإنسان بتقوى الله. أولا قال خلقكم من نفس واحدة، وثانيا قال خلق منها زوجها، وثالثا قال وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. خلقكم من نفس واحدة، المقصود هنا بالنفس الواحدة يعني الأصل الواحد، المنشأ الواحد، لما صح من أن الله عز وجل خلق الإنسانية من آدم وحواء وخلقهما من طينة واحدة، في التفسير عن الباقر عليه السلام أن المقصود بالنفس هنا يعني عين الشيء. كلمة النفس تطلق على أحد معنيين، مرة تقول النفس يعني الروح مقابل الجسد، ومرة تقول النفس يعني عين الشيء. تقول أكلت من نفس الطعام، نفس الطعام يعني من عين الطعام من ذاته، هنا النفس يعني الذات. خلقكم من نفس واحدة يعني من ذات واحدة، من أصل واحد، من منشأ واحد، من طينة واحد، قبضها بيد قدرته. طبعا الله ليست له يد جسمية لأن الله منزه عن الجسمية، قبضها بيد قدرته فخلق منها آدم عليه السلام، ففضلت منها فضل فخلق منها حواء، فصدق على ذلك أنه من نفس واحدة. ولهذا في الحديث الشريف: شيعتنا منا خلقوا من فاضل طينتنا. لما يشرح منا من فاضل طينتنا، طبيعي التعبير هنا تعبير مجازي، التعبير على الكناية، بمعنى أننا من نور واحد، من منبع واحد، ننطلق من أصل واحد، ننطلق من قاعدة واحدة، من فكر واحد. هذا المقصود: شيعتنا منا خلقوا من فاضل طينتنا. فالآية الشريفة حينما تقول خلقكم من نفس واحدة، يعني من ذات مادة واحدة، ومن أصل واحد، ومن منشأ واحد، هذا خلافا لمن؟ خلافا للنظرية القائلة أن الله عز وجل خلق حواء من ضلع من أضلاع آدم عليه السلام اليسرى، من الجهة اليسرى. هذه الرواية رواية غير صحيحة، ولم تأتي بطريق معتبر يعول عليه، مضافا إلى أن الشواهد العلمية لا تؤيدها. آخر هذه جعلت المسألة رتبوا عليها آثار، من الآثار أنه الخنثى يقول بعضهم تعرف بعد الأضلاع، فإن كملت أضلاعه كان أنثى، وإن نقصت كان ذكرا، باعتبار أن آدم لما أخذ ضلع من أضلاعه اليسرى صار الذكر أنقص أضلاعا في الجانب الأيسر من الأنثى، رتب أثر على ذلك. لكن كلا الكلامين باطلان، لا رواية الأضلاع صحيحة، ولا الخنثى تعرف بعد الأضلاع، إنما تعرف بوسيلة أخرى منصوص عليها في الفقه. على العموم، أن الله عز وجل ما حاجة إلى أن يخلق حواء عليه السلام من الضلع الأيسر، العملية ما لها مبرر. الآية الشريفة ظاهرها خلاف ذلك، يقول خلق منها، منها يعني من نفس المنشأ، من نفس الأصل، من نفس المادة التي خلق منها آدم خلق حواء. الأصل، أصل المنشأ، تلك الطينة التي قبضها بيد قدرته، بقبضة قدرته خلق منها آدم، ثم خلق من فاضلها حواء، فقال خلق منها زوجها. وإلا الآن الطب يفند مقولة نقص الأضلاع، وإن وردت في بعض الروايات، لكن ليس كل ما ورد في الروايات صحيحا، فيما إذا كذبته النواميس العلمية الوجدانية الواقعية، وهذا قطعا مفند علميا. فلا بد نستكشف أن هذه الروايات ليست صادرة عن المعصوم صلوات الله عليه، وإلا محال أن يثبت صدور شيء عن المعصوم ثم يثبت علميا خلافه، هذا محال. فإذا ثبت علميا خلافه نستكشف من هذا أن الكلام ليس صادرا. أحيانا حتى الراوي الذي لم يثبت عليه كذب، راوي صادق يروي رواية، لكن الرواية تواجه مشكلة من هذا القبيل. ما نكذب الراوي، لكن نقول بما أن الراوي غير معصوم فلعله اشتبه، ممكن الراوي ماذا مشتبه في هذا المجال، فلا يعبأ بقوله أو يرد علمها إلى أهلها. طيب، خلقكم من نفس واحدة، بعد خلقكم من نفس واحدة عقبه بقوله وخلق منها زوجها. لاحظوا الآية الشريفة، هذا يؤكد المقولة التي تقدمت قبل قليل، قال وخلق منها زوجها. منها يعني من نفس المادة، من نفس الطينة، من نفس الأصل، من نفس المنشأ، خلق منها زوجها. وليس بالضرورة أن يكون خلق منها زوجها يعني بعد أن خلق آدم كسر ضلعا من أضلاعه فخلق منه حواء. هذا خلاف الظاهر، بل الظاهر من هذا التعبير هو يؤيد ما بيناه قبل قليل أنهما خلقا من طينة واحدة. إذن يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. هنا تسجيل لجملة حقائق. أول حقيقة، بث منهما، يعني أن تناسل الخلق تم بطريق آدم وحواء فقط وليس بواسطة شيء آخر، لا من الجن ولا من الإنس ولا من التراب مباشرة، لأن هناك نظريات ثلاثة في استمرار النسل. بعضهم يقول تزوجوا الأخوات، أن أولاد آدم من البنين والبنات تزوجوا الأخوات. رواية تقول أنزل لهما من الحوريات، رواية تقول من الجن، بعضهم قال لا من التراب. لكن هذا كله لا دليل عليه، يمكن أن تركن إليه نفس الباحث المنصف. قضية الحوريات وقضية الجنيات وما شاكل ذلك خلاف ظاهر الآية. الآية تقول بث منهما، منهما يعني من نفس هذين لا من طريق آخر، وإلا لو كان قد استمر النسل بإنزال زوجات لأولاد آدم من الجنة أو من الجن لقال منهما ومن غيرهما. وحتى لو كان خلق لهم زوجات من التراب أيضا يكون خلاف الظاهر، لكان يقول بث منهما ومن غيرهما. الله لم يقل بث من غيرهما ولم يقل بث منهما ومن غيرهما، قال بث منهما. فلهذا الرواية المروية عن الإمام زين العابدين عليه السلام وإن كان قبولها لجمهور الناس صعب، لكن جمهور المحققين من العلماء على ذلك، ورواية الإمام السجاد عليه السلام على ذلك، ورأي المرحوم العلامة السيد الطباطبائي قدس سره في الميزان كذلك، ورأينا كذلك، أن الله عز وجل أنزل حكما استثنائيا في ذلك الزواج آنذاك، أحله ساعة ثم حرمه. يسأل السائل من الإمام السجاد عليه السلام، قال سيدي هذا فعل المجوس أن يتزوجوا أخواتهم، قال إنما فعله المجوس بعد أن حرمه الله عز وجل. أصل القضية أن محارم النكاح ليست من المحرمات العقلية بضرورة العقل. هل أفرق لك وإن كان الوقت ضاق؟ أفرق لك المحرمات على نوعين، هناك محرمات عقلية بضرورة العقل أو هناك أحكام عقلية ضرورية يعبر عنها. مثل إيش؟ مثلا التناقض مستحيل، اجتماع الضدين مثلا ليل ونهار أو سواد وبياض في مكان واحد في آن واحد مستحيل، واحد زائد واحد يصير ثلاثة مستحيل، هذه أحكام عقلية ضرورية. أو مثلا العدل حسن والظلم قبيح، العكس مستحيل، مستحيل أن يكون العدل قبيحا وأن يكون الظلم حسنا، هذه أحكام عقلية ضرورية صارمة. يوجد نوع ثاني من الأحكام عقلية ولكنها ليست ماذا؟ صارمة. إذن كيف نسميها عقلية؟ عقلية بمعنى عند الناس تسمى عقلية، وإلا هي بالحسابات العلمية ما يعبر عنها أحكام عقلية، لأن الأحكام العقلية لازم تكون قطعية، أي حكم إذا كان ظني فهو غير عقلي. الناس الأشياء العرفية المتعارف عليها يسموها عقلية، وبعضهم يقول للآخر هذا خلاف العقل، يعني خلاف العرف الجاري، الذوق العرفي الناس يعبرون عن عقل، هذا خلاف العقل لأن خلاف الذوق العرفي. كذلك المحارم النكاحية، محارم النساء، هذه من النوع الثاني. الناس قطعا تعامل المحرمات النسائية معاملة الحكم العقلي، أنه عقلا هذا ما مقبول. صحيح عقلا ما مقبول، بمعنى أن العرف الدين نتيجة التربية الراسخة في جميع الرسالات والنبوات على تحريم الزواج بين الإخوة والأخوات، هذا ولد حكما عرفيا دينيا صارما راسخا، بحيث الناس ألحقوه بالأحكام العقلية. هذا الكلام تمام، لكن طالما هو ليس من الأحكام الضرورية الصارمة، الله عز وجل إذا اقتضت حكمته أن يحل شيئا استثناء لمصلحة هو يراها ولو لإدامة الخلق، فما المانع والأمر كله بيده. هذا هو جواب الإمام السجاد لمن سأله عن قضية تزوج أولاد آدم من أخواتهم، وسئل أن هذا فعل المجوس، قال عليه السلام إنما فعله المجوس بعد أن حرمه الله عز وجل. قال الله أحل، قال أحله بهذا القدر من الزمان وبهذه المصلحة الموقوتة آنذاك فقط، ثم حرمه بعد ذلك إلى قيام الساعة. هذه الرواية عن الإمام السجاد تؤيدها الآية الشريفة، لأن الآية قالت وبث منهما. لو كان هناك شيء آخر من خارج نفس آدم وحواء من تراب أو من جن أو من جنة أو من بشر آخر يخلق أو ما شاكل، لقال بث منهما ومن غيرهما، لكن لما قال منهما يعني أن المصدر منحصر بمن؟ بذرية آدم وحواء. رواية الإمام السجاد عليه السلام على ذلك، ورأي جمهور المحققين من المفسرين على ذلك، وكذلك منهم السيد الطباطبائي أعلى الله مقامه الشريف. طيب، بث منهما رجالا كثيرا ونساء. كثيرا هو وصف للاثنين، لكن قدم الوصف هنا، يعني أصلها بث منهما رجالا ونساء كثيرا، ولكن قدم كثيرا للتفنن في التعبير ولجمالية السياق. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. بالمناسبة هناك بحث في الخنثى لكن انتهى الوقت، فلهذا نرجعه إلى وقت آخر إن شاء الله. يعني قد يأتي سؤال أن هنالك خنثى، الخنثى هل تعد جنسا ثالثا أو لا؟ كلام طويل للفقهاء والعلماء في ذلك، وتحقيق القول فيه يحتاج إلى محاضرة مستقلة. طيب، نعود للآية الشريفة. الآية الشريفة ماذا تريد من وراء بيان هذه الحقيقة؟ تريد من وراء بيان هذه الحقيقة أنكم خلقتم من نفس واحدة من أصل واحد، وبالتالي فلا تفاضل بينكم في أصل المنشأ، وإنما فضلتم وميزتم بمميزات أخرى، وعلى رأس هذه المميزات تقوى الله عز وجل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. التقوى إلى جانبها ملاكات. قد يكون الإنسان تقيا غير عالم، فإذا كان تقيا وعالما فبخ بخ وطوبى له ثم طوبى، هنا تضاعف له المكرمة لأنه ضم العلم إلى جانب التقوى. وضم العلم إلى جانب التقوى أمر عظيم لسر مهم جدا، أن العلم سلاح، فإذا خلا من التقوى ربما دمر البشرية. فإذا استطاع العالم أن يكون تقيا كان سببا لإسعاد البشرية وبناء الإنسانية لإحياء الإنسانية. والعكس بالعكس، كثير أولئك الذين سخروا علمهم لدمار المجتمعات، ولكن إذا استخدم العلم، إذا ضم العلم إلى التقوى، كان سببا ودستورا وضمانا لسعادة البشرية. فإذا التقوى فالعلم، فما ظنك إذا انضم إلى ذلك أن يكون وليا من أولياء الله تعالى؟ فما ظنك إذا انضاف لذلك أن يكون محمدا وآل محمد صلوات الله عليهم؟ لقد أنعم الله تعالى علينا وأكرمنا بعد معرفته بمعرفة نبيه وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين. قال: مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. وهكذا ورد في حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله يقول: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. كلهم سفن النجاة، ولكن الحسين عليه السلام تتأكد فيه هذه الصفة لعظيم تضحيته ولعظيم الآثار المترتبة على هذه التضحية، حيث تصقل النفوس وتصهر النفوس وتهذب النفوس وتتكامل النفوس والأديان والأخلاق. بماذا؟ بيوم الحسين، بتضحية الحسين عليه السلام. ولكن كان الثمن ثمنا باهظا وعظيما، فقد قدم النفس والنفيس من أجل هذه المعطيات المقدسة. قال: شاء الله أن يراني قتيلا وأن يرى نسائي سبايا. فأجابها من فوق، رحم الله الشاعر، فأجابها من فوق شاهقة القنا: ماذا؟ قضي القضاء إن شاء الله. فأجابها من فوق شاهقة القنا: قضي القضاء بما جرى، فاسترجعي وتكفلي حال اليتامى، وانظري ما كنت أصنع في حماهم، فاصنعي حسين يا حسين زينب من عفته. هذا لسان حالها لما رجعت يوم العشرين من صفر، تقول لأبي عبد الله: لقد نفذت الوصية وأديت الأمانة، لكن أعتذر من شيء واحد أبا عبد الله، أنا أرجعت لك جميع عيالك سالمين إلا واحدة من اليتامى وهي رقية. بعد جرى قضاء الله وقدره أن تموت على رأسك الشريف وتدفن في الشام، فرقي مكانها خالي أبا عبد الله. العذر لله ثم لك يا ابن رسول الله. يا حسين يا حسين زينب من عفته، ويا للشام عدوانك سبته، واليوم واليوم جات يا لدللت تقل لك ودمعتك وصيتك يا ابن امي وصيتك نفذت، والعيال يا ابن امي حفظت، اولى يا عن واليوم يا مقبرك جبت، اولى عن رقي ناشدت، على الرأس على الرأس صارت منيته أو بالشام يا ابن أم ودفنته. توزعت بنات الرسالة عقائل النبوة عند قبور الشهداء. راح بعض الشعراء يصور لنا حال بنات رسول الله. جلست كل امرأة عند قبر شهيدها. جلست مثلا ليلى أم علي الأكبر وين؟ حيث دفن علي الأكبر عليه السلام. ولسان حالها يا ابني يا ابن اردف وكل قبر بيدي وانظر لعيد حالتي وليدي. عزيزي علي عزيزي علي وهلال عيدي فقد الولد يبس وريدي. وصوت آخر لرملة أم القاسم ابن الحسن يا ابن أردفك قبر النمت بي وبيك أردك ألف وبيك وصي يا قبر جاسم عينك علي يا بتراب لحدك لا تغطي ما يحمل ابني وخاف تهدي. لله درك أيها الشاعر أبيات رقيقة وتصوير دقيقة. وصوت آخر للمفجوعة مرات وكرات وهي الرباب. فجعت بأبي عبد الله وفجعت بعبد الله الرضيع. يا ابني يا ابن بجاه ابوك بجاه جدك يا ابن ما تفك لي باب لحدك. اريد ان احط خدي على خدك اخاف ان تنام الليل وحدك. وهذا هكذا كل امرأة نعم بعثت بصوتها. وأما حميدة ابنة مسلم الوحيدة اللي قبر أبيها عنها بعيد صاحت هذا الغضا مني وزاد وني بس قبر أبوي بعيد عني. مسلم يا ابوي عليك وني ميت عشان من زغر سني ما اذل اليتيم حين ينادي بابيه ولا يراه مجيبا فرج عنا يا الله يا الله يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو أقرب من ذلك يا الله. اللهم اقض حوائج المحتاجين للدنيا والآخرة لا سيما الحوائج المعينة. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين منهم. اللهم اجعل عواقب أمورنا إلى خير. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. وإلى أرواح أمواتنا وأمواتكم لا سيما أموات السادة المؤسسين وجميع من مات على الإيمان نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.